بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقف بنا المصنف رحمه الله تعالى عند الفصل الرابع، وفي شيء من المباحث بما فيها من التداخل، وكذلك أيضا لوعورة بعض ما ذكر فيها تحتاج إلى شيء من الإيضاح، وبعضها فيه ما فيه، فنحتاج أن نقسم هذا الفصل إلى قسمين أو ثلاثة. فنبدأ في هذا الدرس بالكلام على اللغات. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في اللغات. قال: وهي جمع لغة، فهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، واختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة، لاختلاف الأهوية وطبايع الأمكنة. جاء بهذه المقدمة ثم ذكر الخلاف، وكأنه قد حكم سلفا، ثم ذكر بعد ذلك أن المسألة محل خلاف. هنا يقول إن اللغات جمع لغة، والحاجة إلى هذا، إلى معرفة اللغات ومباحث في علم النحو والبلاغة يحتاج إليها الأصوليون ليفهم كلام الله عز وجل، وهي عبارة عن دلالات يفهم بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك مباحث لغوية نحوية وبلاغية يحتاج إليها من أجل أن يفهم الإنسان دلالات الألفاظ، وبالتالي يحكم حكما شرعيا صحيحا عند أن ينزل تلك المسائل العامة على المسائل الخاصة عند أن يتكلم في مسألة معينة فقهية. فيتكلم هنا على اللغات، وبعض الكتب المطولة بسطت القول ووسعت الكلام وذكرت الخلاف فيما يتعلق بمبدأ اللغات. ومعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلذلك الحاجة إلى بعض المباحث اللغوية والبلاغية ونحوها في كتب الأصول. لكن هو يتكلم الآن على مبدأ اللغات ككل. مبدأ اللغات ككل، يقول: اللغات جمع لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية، يعني أن هناك شيء في النفس يريد الإنسان أن يعبر به فيتكلم بهذه الألفاظ. تريد أن تمدح شخصا، أن تذم شخصا، أن تعبر عن حبك، عن بغضك، عن سرورك، عن خوفك، عن حزنك، تريد أن تعبر عن شيء معين فتأتي بتلك الكلمات. تريد أن تذكر ما حصل لك من واقعة معينة، تأتي بكلمات تختارها توافق هذه الأشياء الموجودة في نفسك، من أجل أن تفهم هذا السامع، ومن أجل أن يعرف حقيقة ما جرى أو ما كان. فهذه المعاني النفسية التي في قلبك تعبر عنها بألفاظ معينة. ففي الفرح تأتي بألفاظ، في الحزن تأتي بألفاظ، في الغضب تأتي بألفاظ، إذا سرست وقعة معينة تأتي بألفاظ. هذه الأشياء التي تجول في نفسك وتدور في خاطرك أنت تعبر عنها بكلمات معينة. يقول: واختلافها، أي هذه الألفاظ، لاختلاف أمزجة الألسنة ولاختلاف الأهوية، يعني الأهواء والرغبات، وليس المقصود بالأهوية الأجواء. قال: لاختلاف الأهوية وطبايع الأمكنة، أي أنه في بعض الأماكن كما هو حاصل يعبرون عن شيء تعبير آخر، المؤدى واحد والمعنى واحد لكن اختلف التعبير. قد يختلف هذا من قرية إلى قرية في البلد الواحد، في المدينة الواحدة، وقد تختلف اللغات من مدينة إلى مدينة ومن دولة إلى دولة، هذا أمر شاهد ما يحتاج إلى كبير تدليل عليه، الواقع خير شاهد على هذا. والله عز وجل قد جعل اختلاف ألسنة الناس آية من آياته، فمن آياته منامكم بالليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف ألوان الناس مع أن الجميع أنفه في نفس المكان، عينه في نفس المكان، حاجبه في نفس المكان، شعره في نفس المكان، فمه في نفس المكان، اللحية تنبت في أماكن معلومة، لكن اختلفت الألوان واختلفت الأشكال. هذا وجهه طويل وهذا مستدير وهذا بين ذلك، هذا أحمر، هذا أسود، هذا أبيض، هذا بين ذلك وما أشبه ذلك. هذه آية من آيات الله عز وجل. كذلك أيضا اختلاف الألسنة، وهذا يعرفه الإنسان جليا إذا حج أو اعتمر ووجد جنسيات شتى من البلدان، تجلس بجانب أناس ما تدري ما يقولون، كل واحد يفهم الثاني يخبر، هذا يكلمه ويضحك، طيب ليش أنت ما تضحك؟ ليش قال؟ لا تعرف ماذا قال. ولذلك يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، ذكروا مرة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دعي لإلقاء محاضرة في بعض الجاليات ويتكلم، والشيخ حريص على أن يتكلم على مسائل في العقيدة، وهو يكلمهم بلغته باللغة العربية وهناك مترجم يترجم لهم، لكن هذا المترجم كان يترجم عكس ما يقوله الشيخ، يعني يقرر لهم شيء آخر. الشيخ ما يدري ايش يترجم، هذا ما يعرف لغته، هو يعرف اللغة العربية ويعرف لغتهم فيترجم لهم. واحد خارج ممن يعرف هذه اللغة واللغة العربية يسمع الشيخ يتكلم مكبر، وهذا المترجم ترجم عكس، دخل إلى الشيخ وهمس في أذنه، قال المترجم ترجم عكس ما تقول. الشيخ استمر في حاله وأراد أن يكتشف ذلك بطريقة أخرى ويتأكد، لأنه يكون هذا الذي جاء يريد أن يفسد المجلس أو المكان أو غير ذلك. فالشيخ جاء بنكتة مضحكة، معروف أنه لو ترجم النكتة سيضحكون، هذا استمر على الترجمة وترجم موضوع آخر، ما ضحك ولا واحد، عرف الشيخ صدق هذا الذي جاء من خارج. طبعا هذا يدل على يعني عظيم النباهة التي كانت عند الشيخ رحمه الله، وكيف يعني عالج الموقف بسرعة. البعض قد يمسكون في الحلقة أجد العلم، وقد يكون يعني هذا يترجم ترجمة صحيحة، لكن هذا الذي جاء من خارج يعني جاء نكاية به، لكنه فعل مثل هذا. ما كل أحد يعني يمكن أن يتنبه لعلاج الموقف مثل هذا. الشاهد أنه جاء بنكتة، المترجم استمر على ما هو عليه من التحريف، الطلبة ما ضحكوا، طيب الكلام هذا مضحك، يعني جاء بنكتة يضحك منها يعني أي أحد، فما ضحكوا، فعلم الشيخ يعني صدق يعني ما أخبره به ذلك المخبر. فالمهم أن الإنسان يجلس أحيانا بجانب الناس هم يتكلمون ما تقول له ما أدري إيش تقول، فقد يكون عربيا، يعني الآن لو جاء واحد من الجزائريين تكلم به جزائرية اللغة اللي يتكلمون بها بجانب ولا بجانب أي واحد يعني يعني عشان اللي من منطقة طيب ما أدري إيش يقول. وهكذا أيضا يعني قد يكون يعني ما بين يعني المغرب على الجزائر على تونس على ليبيا قد يكون هناك تقارب، وبعضهم قد يفهم، لأن دول الاستعمار حرصت على تحريف ويعني محو اللغة العربية التي يتكلم بها الناس، وهم يتكلمون وهم يقول لك أن نحن نتكلم بالعربي، أي من عربي هذا؟ فأي عربي يعني هذا؟ نعم هناك كلمات لو تكلم اليمني بجانب شخص ما يعرف إلا العربية الطح، يعني يكون شخص عجمي تعلم اللغة العربية فقط وجاء إلى اليمن، خلوا يدخل أي سوق ولا أي مكان ويكلمه اليمني فبكلام إيش يفهم الكلام، يعني إلا كلمات معينة التي يعني لا زالت على حالها ولا يعني ما يستطيع. يقول مثلا زيد موجود ولا زال له ولا ما هل له، طيب هل مهل شيء يعني إيش يعني مهل؟ هو يريد أن يقول له غير موجود، لكن مهل شيء كيف؟ كيف سيفهمها هذا الآخر الذي يريد أن يعرف يعني إيش المراد بهذه الكلمة؟ لا يستطيع أبدا. وعندهم عادي كلمة عادية يعني وغيرها كثير يعني غيرها من كلمات كثير. المهم أن اختلاف ألسنة الناس آية من آيات الله عز وجل. والجميع تخيل يوم عرفة ملايين من البشر كل واحد رافع يديه بلغة بلهجة وكلام، والله عز وجل يعلم ما يقولون ومطالبهم، ولا يشغله صوت عن صوت ولا لغة عن لغة. يعلم الله عز وجل كلام الجميع ولا تخفى عليه خافية. وأنت لو تكلم أناس بجانبك يضحك أنت وسط حلقة، واحد يتكلم من هنا وكلهم يضحكون وأنت في الوسط ما تدري ولا شيء، ما تدري ولا شيء. مثل الأخ لما كنا عند القاضي العمراني عافاه الله، فكان معنا أخ حضرم القاضي العمراني يدرس باللهجة الصنعانية الصنعانية الصنعانية، ف يعني يأتي طرائف أثناء الدرس ويأتي النكات ويأتي الأشياء، فأنا بالنسبة لي أفهم يعني اللغة الصنعانية والكلمات وكثير من حاضرين فيفهم. الحضرمي هذا قال أنا أراكم تضحكون أضحك مثلكم، أنا إيش مش داري، أنا أراكم تضحكون أضحك مثلكم مش داري على إيش. فلم ما يعرف إيش الكلام. فعلى كل حال اختلفوا في مبدأ اللغة، هل هذه اللغات توقيفية يعني من عند الله عز وجل نزلت 10 لغات 100 لغة 1000 لغة ثم بعد ذلك يعني تفرقت كل واحد علمه آدم الذي علمه الله أسماء كل شيء علم كل واحد من أولاده لغة وذهب إلى ناحية من نواحي الأرض وبقي على ذلك، أم أنها اصطلاحية لما تفرق الناس فزادت الأشياء زادت الكلمات كل واحد بعد ذلك أهل كل بلد استلحوا على كلمة معينة للشيء الفلاني أعطاه شيئا وقال خذ كذا، ثم بعد ذلك بدل كلمة خذ هات، وعندنا مثلا شلها واحد يقول بزها واحد يقول كلمة أخرى، فاصطلحوا على مثل هذه الكلمات. هناك من يقول لا، هم عرفوا هذا من خلال الواقع الذي يعيشونه، فسمعوا خرير الماء والماء ينزل يقول خر، قالوا خرير. حفيف الأشجار تأتي الريح ولها حفيف فقالوا حفيف. البعير له رغاء قالوا رغاء من صوته هو من صوته هو. فيعني الفرس يصهل قالوا صهيل، لأنه أخذوها اصطلحوا عليها وأخذوها من هذا الواقع الذي هم فيه. هذا شيء كبير قالوا جبل، هذا شيء مرتفع قالوا سماء، هذا منخفض قالوا أرض، اصطلحوا على أشياء. والآخرون يقولون لا، يعني لما تعايشوا فأخذوا هذه من واقعهم فاصطلحوا عليها وتكلموا بها، وكل أهل البلد يكون قد يكون لهم اصطلاح آخر. ومنهم من يقول بل هذا بالقياس، قاسوا كلمة على كلمة. يعني مثلا السيارة الآن لما قال الله تعالى وجاءت سيارة المراد بها قافلة تسير، فلما نظروا إلى هذا المخلوق الآن المصنوع وأنه يسير في الطريق قالوا سيارة، قالوا سيارة، لكن منها كبير قلاب حافلة، منها صغير قالوا سيارة تاكسي كذا، المهم وكلها سيارات، كلها سيارة. قالوا إذا أخذوها بالقياس، قاسوا شيئا على شيء فأخذوا اللغة من القياس. المهم أن هناك اختلاف في الميلاد. المصنف في النهاية يرجح أن اللغات يعني أنها من القياس، أن هذه اللغات قاسوا شيئا على شيء وصار هذا هو الحاصل. نعم آدم لما أنزله الله عز وجل إلى الأرض علمه الله عز وجل ما علمه كما سيأتي، لكن الخلاف بعد ذلك عندما توسعت وتشعبت هذه اللغات. طيب قال ثم هنا أبحاث الأول، قيل هي توقيفية يعني اللغات، وقيل هي اصطلاحية، الناس اصطلحوا على أن يستعملوا هذه الألفاظ وهذه الكلمات فيما بينهم بين ورايت بينهم، وقيل مركبة من القسمين، هناك ما هو توقيفي وهناك ما هو اصطلاحي. مثل هذا القول يعني أقرب من القول الآخر، يعني كون بعض الكلمات علمت هكذا وتناقلها الناس جيلا عن جيل، لا الأسد الحيوان المفترس، رجل الذكر من بني آدم، امرأة الأنثى من بني آدم، جبل للجبل، سماء للسماء، أرض للأرض، وحق للحق، باطل للباطل، إيمان للإيمان، كفر للكفر، وما أشبه ذلك. ثم هناك أشياء اصطلحوا عليها، لأنه الآن عند أن أنزل الله آدم وأهبطه من السماء وعلمه أسماء كل شيء، هل علمه اسم الجوال والهاتف والمكيف والمروحة والحافلة والصاروخ والدبابة والمدرعة والكلاشنكوف وما جرى غير ذلك؟ هل علم هذه الأشياء كلها؟ لأن الله تعالى قال وعلمنا آدم الأسماء كلها، فهذا عام، فهل علمه هذه الأشياء جميعا ما كان وما سيكون في المستقبل، أم أنه علمه الأسماء كلها التي يحتاج إليها مما أهبطه الله وهي موجودة، لأنه يعرف هذه الأشياء وسيحتاج أن يتكلم مع ذريته يعني عنها ويخاطبهم بمقتضى هذا الموجود. أما الشيء الغير موجود، إيش الفائدة تكلم مع شخص الآن بشيء ما قد صنعوه ولا وجدوه، تكلمه ما أعرف إيش هو، تكلمه بشيء لا يدري ما هو، فما الفائدة من ذلك؟ طيب، يقول هنا قيل هي توقيفية وقيل اصطلاحية وقيل مركبة من القسمين، قال والكل ممكن ولا سبيل إلى القطع بأحدها إلا قاطع نقلي، ما عندنا دليل نقلي يقطع على أن الكل توقيفي ما كان وما سيكون، أو الكل اصطلاحي، أو أنها مركبة من الكل. قال ولا مجال للعقل فيها، يعني تدخل العقل في مثل هذا ما يستطيع أن يحسم المسألة ويقول لا كلها كذا وكلها كذا. فالبلد الواحد، المدينة الواحدة لأريافها وقراها لغات تختلف. عندنا مثلا في هذه المدينة مدينة إب، نحن الآن في ضاحية من ضواحيها، قريب من أريافها، كثير من الكلمات تختلف عن كلام أهل المدينة. هذه القرية تتكلم بكلام يختلف عن كلام القرى السفلى هذه، وهذه القرى تتكلم بكلام يختلف عن بعض هذه. يعني الآن مثلا قريتنا وقرية لقاسمة بيننا وبينهم المسافة قريبة، لكن لهم كلمات تختلف عن كلماتنا، ولنا كلمات تختلف عن كلماتنا، نفهم ما يقولون ويفهمون ما نقول، لكن كلمات أخرى، يعني كلمات أخرى في بعض المواضع. هناك يعني في إذا توسعت المدن كلمات أيضا أكثر وأكثر، فمن إب إلى تعز، إلى أن تذهب إلى عدن، إلى حضرموت، أما إذا وصلت إلى سقطرة والمهرة فحدث ولا حرج، لهم لغة أخرى ما تفهمها أبدا إلا إذا عرف يعني كلامها. فيقول لك مثلا الشيطان إيش سموه؟ معهرهر، هو طيب انه يعني جعلوا اسم قبيح يعني له مناسب، لكن يعني من هذا ايش يعني؟ عندهم رقم واحد الاعداد، رقم واحد طاط طاط، واحد من مره من العامة ذهب معنا الى هناك قال عندنا طاط هذه تدخل الحمام ترفع الثياب تقول طاط، قال طاط ايش طاط رقم واحد؟ فالمهم ان يعني هناك اي نوع، يقول لك مثلا العطشان طيبك، مريض هو جعرك. فالمهم يعني وكلام يعني ولهم حرف ينطق ولا يكتب ابدا، س س هذا يتكلم ويقول س س لا يكتب لي هذا، يعني يخرج من هنا من العرب مش من بين اسمه س س ويتكلم ينطق به يكتبه لا يكتب ابدا، هذا يلفظ ولا يكتب مثل الآلة الشمسية، مثل الآلة الشمسية التي تنطق ولا تكتب. فعلى كل حال يعني هناك لغة تختلف اختلاف البلدان، وكذلك أيضا في دول العالم ومناطق العالم فلهم يعني لغات. هنا يقول رحمه الله تعالى إذ لا قاطع نقل ولا مجال العقل فيها فالخط فيها يسير، الخط فيها يسير، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي. طبعا أما إذا تغيرت الألفاظ سيترتب عليها ما يترتب، إذا سموا الإيمان كفر والكفر إيمان كيف ما يترتب عليها شيء؟ إذا سموا الطلاق بيعا يقول لك بعتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله، كيف بعتك ابنتي؟ ويقول زوجتك أو يقول طلقتك ابنتي ويريد زوجتك ويريد زوجتك، فيقول يعني يعرض لشخص يقول هذا الشخص من أهل الكفر والنفاق والفجور، وهو يريد من أهل الإيمان والصلاح والصدق. كيف استغل هذا؟ تغير الألفاظ التي جاء بها القرآن والسنة ورتب الشرع عليها أحكام، الأشياء التي رتب الشرع عليها أحكام، كيف تغير من ذلك؟ تأتي شيء آخر عكس ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو خط فيه سهل ولا خط فيه يسير. نعم في تسمية بعض الأشياء من الأشياء الموجودة التي ما علق الشرع على يعني تسميتها أحكاما، ما جعل لها أشياء معروفة، بعض المعلبات بعض الأشياء ونحوها، فلكن تغير يعني كلمات علق الشرع بها أحكاما عظيمة، وجئت طلبت جئت بعكس ما جاء به الشرع، يعرف الإيمان كفرا والكفر إيمانا والصدق كذبا والكذب صدقا والحق باطلا والباطل حقا، فتقول هذا اصطلاحات فالناس يصطلحون كذا وكذا. قال لما يعني من أدلتنا وعلم آدم الأسماء كلها، قيل ألهمه، يعني التعليم هذا عبارة عن إلهام، حيث أنه نزل إلى الأرض قد ألهمه الله أن يقول جبل لجبل وأن يقول جملا للجمل وأسدا للأسد وماء للماء ونارا للنار وهكذا. وقيل علمه من قبله، يعني علمه الله تعالى ويعني سمى له الأشياء، أو الأسماء الموجودة حينئذ لا ما حدث، يعني القول الثالث أن الله تعالى علمه الأسماء للأشياء الموجودة في زمنه لا لما حدث في المستقبل، ما هو موجود الآن أشياء مكيفات يعني مراوح فهواتف نقالات ونحوها من الأشياء التي حدثت. قال قلنا تخصيص وتأويل يفتقر إلى دليل، يعني كون الآن نقول يعني علمه الأسماء الموجودة دون ما حدث، تخصيص هذا يحتاج إلى دليل، مع أن الآية عامة، يعني هو يقول علمه وعلم آدم الأسماء كلها، كون التخصص هذا ما كان في زمنه دون ما يعني لم يأتي، قال إيش الدليل على هذا؟ قال الثاني تثبت الأسماء قياسا، هذا القول الثاني، هذا القول الأول أنها توقيفية أو قيل اصطلاحية أو قيل مركبة. قال الثاني تثبت الأسماء قياسا، يعني مثل ما ذكر عن من قبل، فالعرب يقولون سيارة للقافلة التي تسير، جاءت هذه السيارة قالوا سيارة، مثلها السارق يأخذ المال من حرز خفية، فقالوا الذي ينبش القفور ويأخذ الأكفان سارق، الذي يشق الجيوب الذي يسمونه طرارا قالوا هذا أيضا سارق لأنه أخذ المال، قياس قاسوا هذا على هذا. قال الثاني تثبت الأسماء قياسا وهو قول بعض الشافعية خلافا لبعضهم وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية، لنا معتمد فهم الجامع كالتخمير في المبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم، يعني يقول إذا كانت هذه أن تثبت بالقياس لابد أن يكون هناك شيء جامع من أجل أن تلحق هذا بهذا، فالنبيذ يلحق بالخمر، ما هو الجامع؟ الإسكار، وكون الخمر العقل الكل. قال يعني كالتخمير في النبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم، يعني طالما أن هذا يعني القياس اللغوي يقول كالقياس الشرعي، القياس اللغوي هنا يقول كالقياس الشرعي، فإن إذا وجد الجامع الرابط بينهما ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما الغير إلا الجامعة. قالوا كذلك هذا أيضا تلحق هذا الجديد اللفظ الجديد باللفظ القديم بالجامع، أن الكل يطلق على كذا وكذا، الكل يراد به كذا وكذا، فكونه يراد به الشيء الفلاني فحينئذ نلحق هذا اللفظ الجديد بهذا اللفظ القديم، فحينئذ يكون هذا هو يعني ما أخذ القياس في هذا. قالوا إن نصوا على أن الجامع التخمير فالنبي الخمر بالوضع، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم به، يعني هذا يرد على هذا الاستدلال، يقول إن نصوا على أن الجامع التخمير فالنبي الخمر بالوضع، قال إذا كانوا قد نصوا على أن النبيذ يسكر وأن النبيذ يخامر العقل فحينئذ هذا بالوضع اللغوي، يعني هذا ما هو بالقياس، ليس هذا بالقياس ولكنه بالوضع اللغوي. فقال وإلا إن لم يكن كذلك فإلحاق ما ليس من لغتهم بها مردود، لأنه عن الاختصار الذي قد مر بنا مرارا، لأنه لما قال وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها، يعني إن لم يكن كذلك فأنت الآن تلحق ما ليس من اللغة باللغة، ما هناك جانب. يعني الآن كون هذا الحيوان سمي بالاسم الفلاني، كونه سمي بالاسم الفلاني وتريد أن تلحق به الشيء الفلاني، قال إن لم يكن هذا موضوع في اللغة فأنت الآن تلحق باللغة ما ليس من اللغة. كما أن النبيذ يخامر العقل، إذن هذا بوضع اللغة خمر لأنه خامر العقل، هذا مسكر إذن بوضع اللغة أنه مسكر بالوضع. فكونك أنت الآن تأتي بكلمة تلحقها بشيء آخر وليست موضوعة في اللغة، لهذا أنت الآن تدخل في اللغة ما ليس منها. واضح؟ يعني يقول هنا النص على أن الجامع التخمير، النص على أن هذه العلة الجامعة، نص عليها لا بأس، ألحق النبيذ بالخمر، لأنه النص على أن العلة الجامعة التخمير موجودة في الفرع التخمير، إذن سميه خمرا. أي قالوا أنت الآن عند أن تلحق يعني كلمة بكلمة، يعني سيارة بالسيارة تلك، هل سميت القافلة سيارة لأنها تسير؟ إن قالوا نعم قلنا إذن يصح أن نطلق على هذا المركوب الآن سيارة لأنه أيضا يسير، لأن العلة موجودة واحدة وهي السير. إن لم يكن كذلك، إن لم يكن كذلك فأنت الآن تدخل في اللغة ما ليس منها، من أين تلحق بها؟ يعني تأتي تسمي المكيف سيارة، طيب جامع ماذا؟ إن قلنا هذه السيارة الموجودة نسميها سيارة بجامع السير، لأن القافلة تسير وهذه تسير الكل سيارة، لكن المكيف والمروحة تسمي سيارة من أين؟ بأي جامع؟ النبيذ الخمر يسمى خمرا لأنه يخمر العقل، يسمى مسكرا لأنه يسكر، طيب النبيذ العلة موجودة فيه، إذا يمكن أن نسميه خمرا ويمكن أن نسميه ماذا؟ مسكرا، لأن العلة موجودة. فحينئذ إذا ألحقت كلمة بكلمة إن كانت العلة موجودة الجامعة لأن تلحق هذه بهذه فنعم، إن لم يكن هناك علة فأنت الآن تلحق وتدخل في اللغة ما ليس منها، هذا معنى قوله وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها، يعني إن لم يكن كذلك فأنت تلحق في اللغة ما ليس منها. واضح؟ طيب قال قلنا ليس النص من شرط الجامع، يعني هذا الآن جواب أن يجيب على ما سبق، أي أن العلة التي من أجلها ثبت الحكم لا يشترط أن تكون منصوصة في لغة العرب بل تفهم بواسطة الاستقراء. قال ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء، يقول ليس النص يعني من شرط أن تكون هذه العلة جامعة، لا بد أن ينص عليها كالإسكار مثلا أو مخامرة العقل في الخمر وفي النبي، قال ليس شرطا لكن بالاستقراء استقرأنا اللغة، استقرأنا النصوص فوجدنا أن هذه العلة موجودة وإن لم ينص عليها، وإن لم ينص عليها قال بل بالاستقراء. فحينئذ يمكننا بواسطة الاستقراء أن نلحق أشياء أخرى وإن لم تكن منصوصة. قالوا سموا الفرس، يعني الآن يرد، قال سموا الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته ولم يلحق بهما غيرهما، يعني الآن هذا الجوال الأسود هل نسميه أدهما للسواد؟ طيب عندنا بقرة حمراء هل نسميها كميتا مثل الفرس لأنها حمراء أو شاة؟ قال الآن يعني أراد أن يجيب، يقول إذا كان مسألة استقراء وأن هذا سموا الأدهم أدهم لسواده والكميت كميتا لحمرته والأبلق أبلق لكذا والأشقر أشقر لكذا، فإن كان هذا فقط من أجل الاستقراء هيا سموا البقرة وسموا الدجاجة يعني أدهم لأن فيها سواد، البقرة سوداء والدجاجة سوداء والشيء الفلاني أسود سميه أدهم. سيجيب طبعا، قالوا سموا الفرس أدهما لسواده وكميتا لحمرته ولم يلحق بهما غيرهما، إذا كنت تقول مسألة استقراء ولا يشترط النص الجامع. قال قلنا يعني جوابا على هذا موضوع يعني أن هذا الاسم الذي هو أدهم يعني سبب اختصار الذي قد يشكل عليه ينبه موضوع أي هذا الاسم موضوع يريد بقوله موضوع أي أن هذا الاسم موضوع الذي هو أدهم وكميت قلنا موضوع من جنس والصفة يعني قال أن كلمة أدهم عندهم موضوعة للفرس الأسود وليس لأي حيوان آخر إذا قالوا أدهم ما يدخل فيها ولا الحمار ولا البغل ولا الجمل ولا يدخل فيه شيء آخر إنما وضعوا كلمة أدهم للفرس الأسود وكميتا للفرس الأحمر قال قلنا موضوع من جنس والصفة فالعلة ذات وصفين فلا يثبت الحكم بأحدهما يعني الآن كلمة أدهم نقول ذات صفتين فرس وسواد فرس وحدها ما نسميه أدهم لو كان أبيض مثلا أسود وحده ما نسميه فرسا قد يكون حمار فقالوا لابد من أمرين هو فرس وهو أسود فنسميه أدهم فرس فقط بلون آخر ما نسميه أدهم أسود وليس فرسا ما نسميه أدهم واضح واضح اللي يحتاج ماذا طيب يقول موضوع أي للجنس والصفة فالعلة ذات وصفين فلا يثبت الحكم بأحدهما ما نأتي نقول للحمار الأسود أدهم لأنه ما وجد فيه إلا السواد ليس فرسا ولا نستطيع أن نسمي الفرس الأبيض أدهما لأنه ليس فيه إلا أنه فرس لكن إذا كان فرسا وأسود سميناه أدهما إذا كان فرسا وأحمر سميناه كميتا قال ثم هو معارض بمثله في الشرع فقياس الشرعي زيادة الله قال ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي يعني هناك ما يماثل هذا في الشرع يعني يقول مثلا السارق من أخذ مال الغير خفية قالوا هذا سارق قالوا الآن قد يأخذ مال الغير خفية ولا يكون سارقا الأب إذا أخذ مال ولدي خفية لا يكون سارقا لأنه الآن مجتمع كل الأوصاف حصل بعضها نعم أخذ مال مالا خفية ونصابا ومن حرز لكن تخلف وصف الأبوة وجدت شخص قتل غيره عمدا محضا عدوانا استحق القود ولا ما استحق استحق القود ولي الدم لكن إذا كان القاتل أدم ما استحق تخلف وصف أو وجد مال فيقول كما أنه في الفرس لا بد من الأوصاف تجتمع حتى نلحق قال كذلك حتى في الشرع لا بد أن تجتمع جميع الأوصاف تذهب الموانع فإلا ما تلحق هذا بهذا الصورة واحدة فيما يتعلق بالسرقة لكن هذا أب ما يقضى ابن من مال أبيه ما يقضى زوج من زوجته قالوا لوجود شبهة التبسط للزوجة في مال الزوج للزوج في مال زوجته جاهلة شنطة زوجته في دولابها أو في شنطتها فتحها وأخذ مال انسرق وطبعا لا يجوز له أن يفعل هذا لكن هل يكون سارقا يستحق الخطأ هي تراقبه من وراء ستارة أول ومعها اثنان من إخوانها أول ما وضع المال في جيبه ألقوا عليه القبض قالوا الآن هؤلاء شهود ولا جاءت بشهود يعني آخرين من محارمها من أجل أن هذه شخص يقول يعني هذه شهادة قريبة قريبة إلى آخر المهم هل استحق القبض قالوا شوفها موجودة ما استحق القبض هو زوج أو الابن ترصد لأبيه والأب جاء وأخذ فقالوا ما استحق القبض لأن الأب لا يقطع إذا أخذ المال ولده طيب قالوا الشرع يثبت بالإجماع ولا إجماع ها هنا يعني يقول الشرع يثبت بالإجماع يعني القياس الشرعي أنه ثابت بالإجماع أما القياس اللغوي من أين لك الإجماع على أن أجمعوا أن هذا يلحق بهذا أن هذه الكلمة تلحق بهذه الكلمة قالوا بالنسبة للقياس يثبت دليله من أدلة الإجماع أن المسألة محل نزاع يعني كون القياس حجة بالإجماع خلاف حاصل الخلاف حاصل في حجية القياس هناك من لا يحتج بالقياس مثل من؟ مثل ابن حزم يعني قبل انزل تحت يعني فما يحتاج للقياس. ولذلك أهدر من أهدر قوله ولم يعتبره ناقضا للإجماع. الشوكاني يقول الإجماع عكس من حزم ليس القياس. الشوكاني يقول القياس. طيب قال هنا قالوا الشرعي يثبت بالإجماع ولا إجماع هنا يعني القياس الشرعي حجته الإجماع، وأما هذا القياس اللغوي ما فيش إجماع عليه لا إجماع. قال قلنا بل بالعقل كما سيأتي، بل بالعقل كما سيأتي يعني أن المراد بقوله بل بالعقل يعني أن القياس الشرعي ثابت أيضا بالعقل، أن القياس الشرعي ثابت أيضا بالعقل يعني مش بالإجماع فقط أيضا بالعقل. هو لماذا نص على العقل هنا؟ من أجل يقول كما أن القياس يثبت بالعقل كذلك هذه المصطلحات والكلمات تثبت أيضا بالعقل. يعني يقول ليس المستند الوحيد لحجية الإجماع الشرع بل أيضا العقل، لأنك يعني تنظر أن هذا العلة التي في الأصل موجودة في الفرع. إنما ولذلك يقولون أن القياس دليل نظري، يقول عندك الدليل الأثري والدليل النظري، ثبت بالأثر والنظر يعني أنك أعملت عقلك ونظرت، فلذلك قالوا القياس دليل عقلي، دليل عقلي يعني نظري وليس أثريا، فلأنك أعملت عقلك وألحقت هذا بهذا. هو يريد هذا الكلام أن يقول كذلك أيضا في اللغة إن هذا ثبوت بالقياس. قال قلنا بل بالعقل كما سيأتي، ثم مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة. مستند الإجماع يعني الإجماع في القياس، استقراء الكتاب والسنة، نظرنا في الأدلة أنها تدل على مشروعية القياس وعلى حجية القياس، ليس أنه انتقل من القياس الإجماع. يقول ثم مستند الإجماع أي الإجماع على حجية القياس استقراء الكتاب والسنة. قال فاستقراء اللغة مثله، كما أننا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة وقلنا بحجية القياس، قالوا استقرأنا اللغة فقلنا بحجية القياس فيها. قال ثم، ولذلك تجد أن علماء اللغة يقولون هذه الألفاظ قياسية وهذه الألفاظ سماعية، يعني سماعية سمع فهم لا نقص عليها ولا نحق بها غيرها، ألفاظ معينة هكذا سمعت عن العرب، هكذا سمعت عن العرب، هناك ألفاظ قياسية. طيب قال فاستقراء اللغة مثله، ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، أي على جواز استعمال القياس في اللغة كما سبق. يعني هناك من يقول هناك ألفاظ يعني سماعية وهناك ألفاظ قياسية، فأئمة اللغة جاءوا قالوا هذه الكلمة مثل هذه يعني لأنها ألفاظ قياسية، فهو الآن يحتج بهذا، يحتج بهذا. قال ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، وقولهم حجة وهو إثبات فيقدم، يعني أن المثبت مقدم على الناس، أي أن المثبت مقدم على الناس. انتهت هذه الجملة. الجملة الثانية سيأتي فيما يتعلق بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية في الدرس القادم. الوقت انتهى والدرس انتهى.